بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الثاني، الصدقات غير المالية والصدقات الغائبة. أولا، صلاة الضحى، صلاة الأوابين. إن الصدقة لا تكون بالمال، فقد تكون الصدقة ببعض الأعمال الصالحة، مثل ما جاء بالحديث الشريف: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. ونبدأ بالحديث عن صدقة من أعظم الصدقات، وهي صلاة الضحى. ففي الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. فصلاة الضحى بمثابة 360 صدقة، والصدقة لها آثرها العظيم في دفع البلاء والسوء عن العبد، وكذلك لها آثرها العظيم في تيسير الرزق ودفع السوء وقضاء الحوائج طوال اليوم بأكمله. وصلاة الضحى هي صلاة الأوابين، ففي الحديث الشريف: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وهي صلاة الأوابين. لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وهي صلاة الأوابين. رواه ابن خزيمة وحسنه الألباني. وفي الحديث الشريف: روى القاسم بن عوف الشيباني أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. انفرد به مسلم. والأواب قيل هو الكثير الرجوع إلى الله، وقيل المطيع، وقيل المسبح، وقيل الراحم، وقيل الفقيه. وقوله ترمض بفتح التاء والميم وضاد المعجمة هو احتراق أظلافها بالرمضاء عند ارتفاع الضحى واستحرار الشمس، والرمضاء ممدودة، الرمل إذا استحر بالشمس، والفصال جمع فصيل وهو صغار الإبل. وفي هذا الموضع يبين رحمه الله تعالى أفضل وقت لصلاة الضحى، لأن وقت الضحى وقت متسع، يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح، يبدأ بعد طلوع الشمس وارتفاعها بقدر رمح، والمراد بقدر رمح أي فيما يراه الناظر ببصره، وقدره العلماء رحمهم الله تعالى بربع ساعة من طلوع الشمس. فمن بعد ذلك يبدأ وقت هذه الصلاة، صلاة الضحى، وينتهي وقت هذه الصلاة عندما تكون الشمس في كبد السماء قبل زوالها بقليل، وأيضا قدر بحوالي ثلث ساعة أو ربع ساعة قبل الزوال. فصلاة الضحى وقتها بين النهيين: النهي الذي بعد الطلوع، طلوع الشمس، والنهي الذي قبل زوال الشمس. فالوقت الذي بين النهيين هذا كل وقت لصلاة الضحى، وهو وقت متسع، إن شاء صلاها الضحى في أول الوقت، وإن شاء صلاها في وسطه، وإن شاء صلاها في آخر الوقت، كل ذلك وقت لصلاة الضحى. وفي هذا الموضع يبين رحمه الله أفضل وقت تصلى فيه صلاة الضحى، أفضل وقت تصلى فيه صلاة الضحى، والذي جاء بيانه في الحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى: حين ترمض الفصال. حين ترمض الفصال أي تشتد حرارة الشمس، ويصبح للشمس حرارة في الأرض، فالرمضاء الذي هي الرمل الذي قد احتر بالشمس، وقدر العلماء ذلك هذا الوقت في المنتصف بين أول وقت الضحى وآخر وقت الضحى، وعرفنا أول وقت الضحى أنه بعد ارتفاع الشمس بربع ساعة تقريبا، وآخر وقتها قبل الزوال بربع أو ثلث ساعة تقريبا، وأفضل أوقات صلاة الضحى هو في منتصف الوقت بين هذين الوقتين، ويقدر بالساعة في حدود الساعة العاشرة تقريبا، في حدود الساعة العاشرة أو بعدها بقليل، هذا أفضل أوقات صلاة الضحى. وصلاة الضحى وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. بعضنا مهموم، وش همك يا أبو فلان؟ وش همك؟ هم دنيا، هم دنيا، توظفوا ما توظفوا عيالي، راتبي ما يكفيني، سيارتي خربانة، صحتي في سكر، فيك سكر وضغط وكوليسترول، وهذا انت متربع وماكل من النعم، لين اطلع ما شاء الله مع انفك، سيدك ما يقدر يأكل الا عن طريق انفه وعن طريق المحاليل، في رجال ونساء لا يعرفون ابناءهم، زال التكليف عنهم، رحلت العافية منهم، جلطات متوالية ازالت العافية. الدورة الدموية عندي وعندك تجري دورة دموية، لو سقطت قطعة من الكوليسترول الضار اللي هو الدهون في الدم ودفعتها الدورة الدموية إلى الرأس، شلل مباشر، شلل مباشر، شلل مباشر. اللي خلاها تمشي وبنعمة الله تسير ولزوجة الدم وسيلان دم وفيخ نعمة وعافية، هو لأن الذي أجراها أراد لك العافية. والله لو تأثر هذا الأصبع، السبابة، شفت السبابة هذه؟ لو تعطلت لتعطلت منافع يدك. احمد الله، بعضهم كسوره، كسوره معلق، زوروا المستشفيات لترى من علق بجبائره ويحمل عنه الأذى حمل الطفل الصغير وهو قد مل من فراشه وفراشه قد مل منه. لماذا ما ابتلاك الله وابتلى غيرك حتى تخرج الشكر عملا؟ اعملوا آل داود شكرا، فجعل عملهم شكر. أما الشكر باللسان فقط فليس هو الشكر على الحقيقة، ولذلك إليك وصفة حتى نرد بعضا مما عندنا من النعم شكرا، وإلا والله لن نكافئ شكر نعمة واحدة. حافظ على صلاة الضحى، حافظ على صلاة الضحى، حافظ على صلاة الأوابين، صلاة الضحى. لماذا الضحى بالذات؟ لأنها سداد فاتورة العافية. حبيبنا يقول: يصبح على كل سلامة، كل مفصل تحرك، 360 مفصل فيك، كل مفصل تحرك في بدنك يجب أن تسدد فاتورته. كيف أسددها؟ كل تسبيحة صدقة، كل تهليلة صدقة، أمر بالمعروف صدقة. أهناك عمل يجمع هذه الفاتورة وأسددها جميع؟ ما أحب التقسيط، أحبها كاملة. ويجزئ عن ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. الذين تأتيهم ابتلاءات لا يعرفون أسبابها، يعني هذا الرجل ابتلاءات متواصلة، سيارته، ابنه، بنته، زوجته، مصائب كبار ولا يعرف لها سببا. مثل أحد الأخوة اتصل بي البارحة يقول: يا شيخ، سنة وشهرين بنتي لا تأكل الطعام، عملت لها كل شيء حتى منظار، كل شيء يقول لي سليم. فمثل هؤلاء المبتلون بابتلاءات لا يعرف لها سبب ظاهر، وصيهم بصلاة الضحى. لماذا كل هؤلاء؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين. والأوابون هم التوابون. ليش التوابون؟ نعم، وصي به من بينهم وبين زوجته عائلات مشاكل، لأن الأوابين هم الرجاعين إلى الله، ولا يرفع بلاء إلا بتوبة، كما أنه لا ينزل بلاء إلا بذنب. فصلاة الضحى توبة، ولذلك من عنده معصية لا يستطيع أن يتركها نقول له صل الضحى، داوم على صلاة الضحى، تعينك بإذن الله على أن تترك أي معصية مهما كان. مرة جاءني أحد الإخوة وقال لي يا شيخ أنا واقع في بلية لا أستطيع أن أتركها. قلت ما هي؟ قال وصى أبي وصية قبل أن يموت فحرفت في الوصية. هذا التحريف أدخلت به أموالا ضخمة علي، وأنا في هذا المال لا أستطيع أن أخرج، بيتي وسيارتي وشركاتي كلها من هذا المال. فقلت له بكل صراحة أنت تمسي وتصبح فيما حرم الله جل وعلا، لا أظن أن تتوب. قال لي ما أستطيع أن أتوب. قلت صلي الضحى. قال سبحان الله، أقول لك أنا عندي أموال. قلت له صلي الضحى، داوم على صلاة الضحى، ستكون من الأوابين بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصام. كذلك الإخوة المبتلون، لأن هذه الابتلاءات الله يقول عنها وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فما نزل بلاء إلا بذنب ولا ارتفع إلا بتوبة، فهذه صلاة توبة. ولذلك اسمع هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد ثم صلى ركعتين ثم قال أستغفر الله، صلى ركعتين بعد الذنب وقال أستغفر الله، غفر الله له، أخرجه الترمذي وأصله في صحيح مسلم وإسناده صحيح. السلام عليكم ورحمة الله. لو بنبدأ كل مرة رحلتنا في السير إلى الله بحثا عن الكنوز بكنوز العبادات، فعبادة النهاردة مش فريضة، عبادة النهاردة نافلة من النوافل. لكن وأنا بقرأ في كتب العلماء مش قادر أعديها بسبب وصية سيدنا رسول الله. سيدنا أبو هريرة بيقول أوصاني خليلي أن أصوم 3 أيام من كل شهر وبصلاة الضحى وألا أنام إلا على وتر، أصلي الوتر قبل ما أنام. صلاة الضحى، صلاة الضحى هي نافلة ربنا ما فرضهاش علينا، لعلم ربنا سبحانه وتعالى أن مش كل الناس في قدرتها أنها تصلي، لكنه حبب فيها المسلمين إن خلاها سنة. فلو قدرت أنك تصليها هحكي لك عن كنوزها النهاردة. أولا وقت الضحى من بعد الشروق بتلت ساعة لغاية قبل صلاة الظهر بنص ساعة تقريبا، الوقت ده 4 ساعات ونص 5 ساعات، مدة كبيرة ما فيهاش صلاة. فالناس اللي بتحب الصلاة وتحب القرب من ربنا والوقوف في حضرة الله بتحب صلاة الضحى وبتحاول تواظب عليها. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علشان يشجعك أكتر على صلاة الضحى قال لا يصلي الضحى إلا أواب. أواب يعني كثير الرجوع إلى الله، كثير الاشتياق أن يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فقال لك أنك بترتقي في الكنز الأولاني من كنوز صلاة الضحى لمقام الأوابين، والأوابين هم أهل الجنة، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. ويقول حاجة تانية صلى الله عليه وآله وسلم، بالمناسبة صلاة الضحى ركعتين أو 4 أو 6 أو 8 حسب قدرة كل واحد ووقته. يقول صلى الله عليه وسلم أن صلاة الضحى دي الركعتين دول هم شكرك لله على نعمة الصحة. قال صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. سلامة يعني مفصل، أنت عندك تقريبا 360 مفصل في جسمك، فالمفروض ان احنا نشكر ربنا ان المفاصل دي سليمة كل يوم الصبح بنصحى. قال فكل تسبيحة صدقة، سبحان الله، وكل تحميدة صدقة، الحمد لله، وكل تهليلة صدقة، لا إله إلا الله، وكل تكبيرة صدقة، الله أكبر، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. قال ويجزئ عن ذلك، يعني يشيل عنك ده كله عمل واحد، ركعتين يركعهما من الضحى. وانت تحس بمعاني جميلة جدا لما تقف في هذه الصلاة لو تقدر، هي نافلة مستحبة يؤجر فاعلها ولا يأثم تاركها لو تقدر، في أيام أجازتك، لو صحيت في يوم على شغلك ولا دراستك 5 دقائق بدري الحق صلي صلاة الضحى. عشان في كنز تالت كمان، إن صلاة الضحى هي السكينة الروحانية أمام تحديات الحياة. اللي بيشتغل واللي بيذاكر، سوق العمل ومجتمع الناس فيه تحديات كتير وفيه صراعات بتحتاج أفكار إيجابية تعيش بيها وتشوف بيها الدنيا، وده مكانها العقل العلم والكتب، وبتحتاج مهارات عشان تعرف تطلب رزقك وانت عندك كفاءة في الشغل، مكانها العقل والجسد، وبتحتاج حاجة في الروح بتيجي من ربنا. سكينة الروح دي في السعي على الرزق قال فيها صلى الله عليه وسلم هو بيشرح الكنز الثالث من كنوز صلاة الضحى، قال الله: يا ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار اللي هي صلاة الضحى أكفك آخره. تروح آخر اليوم وانت مرضي، ممكن تكون مرضي لأنك أنجزت وربنا وفقك، أو ممكن يكون حصلت لك تحديات أو خسارة بس روحك ساكنة لأنك استمديت الصبح من ربنا سبحانه وتعالى في هذه المواجهة الشريفة لما صليت الضحى. العلماء يقول لك لو قدرت تصليها في البيت صليها، أو قال لك لو أنت مش سايق ممكن تصليها في المواصلات، أو لو أنت قاعد جنب السواق ولا قاعد وراء أيا كان، لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي النافلة على الراحلة أيا كان اتجاه القبلة. ودي أحد المعلومات اللي كتير من المؤمنين ما يعرفهاش، إنك ينفع تصلي السنة على الراحلة الدابة في العربية، طبعا لو أنت مش سايق يعني، وأيا كان اتجاه القبلة السنة بس وليست الفريضة. فحاول أنك أنت تواظب عليها، وحاول أنك أنت تفكر نفسك بيها، وحاول أنك أنت كل يوم تغتنم كنوز صلاة الضحى. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ثانيا، الدعاء بظهر الغيب. ففي الحديث الشريف قال عليه الصلاة والسلام: إن دعوة المرء المسلم مستجابة لأخيه بظهر الغيب، عند رأسه ملك موكول كلما دعا لأخيه بخير قال آمين، وجاء في بعض الروايات ولك بمثل ذلك. عند رأسه ملك، عند رأسه ملك موكول أي مكلف بهذا الأمر، كلما دعا لأخيه بأمر بخير قال آمين، قال آمين. ولهذا الشباب العزاب المقبلين على الزواج، وكل واحد يريد لنفسه زوجة صالحة وطيبة وجميلة، عندما يدعو لا يكتفي يقول اللهم ارزقني الزوجة الصالحة، وإنما يقول اللهم ارزق زميلي فلان وأخي فلان الزوجة الصالحة الطيبة العفيفة، والملك يقول ولك بمثل ذلك ودعوتك مستجابة، فتسمي من زملائك العزاب بأسمائهم تعرفهم، تسميهم تقول اللهم إني أسألك لفلان وفلان وفلان وفلان أن ترزقهم الزوجة الصالحة الجميلة، المواصفات التي تريدها لنفسك وتحبها لنفسك ادعو بها أيضا لإخوانك حتى يأتيك ما دعوت لإخوانك وأجمل وأحسن. فعلى سبيل المثال لو دعوت دعوة صادقة لمسلم بظهر الغيب بنية الصدقة الجارية بأن يرزقه الله بالولد الصالح الذي يخدم به الإسلام والمسلمين واستجاب الله لك، فسيكون هذا الولد بإذن الله صدقة جارية لك وذريته إلى يوم القيامة، وهكذا في باقي الدعوات. قال الإمام النووي: وكان بعض السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه يدعو لأخيه المسلم بتلك الدعوة لأنها تستجاب ويحصل له مثلها. دعاء المسلم لأخيه مستحب خاصة بظهر الغيب، ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب أمن الملك وقال آمين ولك بمثل. والذي يدعو لأخيه المسلم بظهر الغيب قلبه فيه رحمة، وهو حافظ للعهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حفظ العهد من الإيمان، ولا يفعل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب إلا مؤمن صادق في إيمانه، يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. وهذه بشارة خير للعبد أنه إذا ذكر إخوانه بظهر الغيب أو كان في موضع ترجى فيه الإجابة عمن في الدعاء. لو علم المسلم كم له من الأجر إذا ذكر إخوانه المسلمين بصالح دعواته، لو علم المسلمون كم في الدعاء من الخيرات والبركات والرحمات لاجتهدوا في ذلك وانشغلوا به. الله أعلم كم من ذنوب غفرت وكم من درجات رفعت وكم من هموم فرجت وكم من كربات نفست بدعاء المسلمين لإخوانهم، وكم من عبد رفع كفه صادقا إلى ربه فسأل الله الرحمة لأموات المسلمين فجعل الله في ميزانه ملايين الحسنات لأنه ترحم على أموات لا يحصيهم إلا الله. فكل ميت تترحم عنه حينما تقول رب اغفر لي وللمسلمين، كل ميت تترحم عنه لك أجر بهذه الرحمة. فانظر رحمك الله كم لك من الخير. وثبت في الحديث الصحيح أن العبد مر على غصن شوك فقال والله لو أنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم، فزحزحه الله به عن نار جهنم. يقول العلماء لأنه لما جاء يزحزح الغصن قال لأزحزحنه عن طريق المسلمين لا يؤذيهم، فلما نوى المسلمين صارت نيته عظيمة وأصبح إحسانه ليس على فرد ولا على واحد ولكن عمل قلبي بينه وبين الله أنه انطلق من أخوة الإسلام. الدعاء للمسلم كله خير وكله بركة، ووصف الله الصالحين والبقية من المؤمنين أنهم يذكرون إخوانهم بصالح الدعوات، فقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فنسأل الله العظيم أن يغفر لنا ولإخواننا أحياءهم وأمواتهم، ودعاء المسلمين لإخوانهم خاصة المكروبين. فهذا الزمان تكالب أعداء الإسلام على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وعظمت الفتنة وأصبح الإسلام غريبا غريبا حتى بين المسلمين. ولذلك يحتاج إخواننا المسلمين إلى الدعاء، إلى أن ندعو لهم في صلاتنا، أن ندعو لهم في قيامنا بالليل، أن ندعو لهم بين الأذان والإقامة، ولعل الله أن يمد في عمر الإنسان لما فيه من الخير للمسلمين. وكم من عبد أخر الله عمره لما فيه من الرحمة لإخوانه المسلمين. فتدعو لإخوانك وثق ثقة تامة، ليس هناك سلاح أعظم للمسلمين من سلاح الدعاء، وهذا السلاح هو الذي أقض الله به عروش الظالمين وصدع به بنيانهم وشتت به شملهم وفرق به جمعهم. ومن نظر كم كنا ندعو من على أعدائنا في عصرنا الذين مكروا بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربهم، فمن نظر بعد فترة وإذا به ينظر كيف يمكر الله عز وجل بهم ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر. والله إنا لنرى آثار دعوات المنابر في أعداء الإسلام وفي أولياء الإسلام. فلا يستهين أحد بالدعاء، ولا يحسب أحد أن الله غافل عن خلقه، ولا يحسب أحد أن الدعاء هين. فإن الله تعالى إذا دعا العبد لأخيه المسلم مستنصرا له في مظلمة أو مستنصرا له في حق فإنها دعوة مظلوم، فإن الإسلام إذا حرم حقه فقد ظلم. فيجر المسلم بالدعاء إلى ربه مظلوما، والله يقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، فينصر دعوة المظلوم. قال بعض العلماء ولو كان المظلوم كافرا، فما بالك إذا كان مسلما يطلب حقه، فإن الله ينصره ويؤيده. فالدعاء فيه خير كثير. وإذا دعوت لإخوانك المسلمين هناك أمران مهمان هامان. الأمر الأول الدعاء لهم بالثبات في قلوبهم، كما قال تعالى ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وهذا من حكمة الشريعة أنك إذا وجدت أحد مبتلى أن تدعو الله أن يرفع البلاء عنه أو ينزل في قلبه من اليقين والصبر أضعاف ما أنزل فيه منه عليه من البلاء. فلربما نزلت على العبد الهموم أمثال الجبال ولكن الله يفرغ في قلبه الصبر فإذا بها كأنها لا هم ولا غم، والله على كل شيء قدير. ولذلك يقولون للمبتلى إذا نزل به البلاء وسأل ربه ولم تستجب دعوته أن يكشف عنه البلاء يقول اللهم صبرني، اللهم ارزقني الصبر، اللهم ثبتني، اللهم قوي عزيمتي. فيسأل الله الثبات على هذا البلاء، يعني أن يرزقه القوة. وإذا رزقه القوة لربما رزقه حلاوة إيمان حتى إن البلاء يتلذذ به. وكم من عبد صالح ابتلي فلما زال عنه البلاء بكى وتمنى أن حياته كلها بلاء من لذة ما كان يجد من حلاوة مناجاة الله والشكوى إلى الله والافتقار إلى الله والمسكنة بين يدي الله والضعف بين يدي الله عز وجل. ذل في مقام عز وضعف في مقام قوة ومهانة في مقام كرامة. فهذه المقامات العظيمة يجدها ولي الله عز وجل إذا سأل ربه أن يفرغ عليه الصبر. ثانيا أن تدعو لإخوانك المسلمين إذا دعوت لهم بالصبر والثبات والبركة، إذا كان مضيق عليهم في أرزاقهم اللهم وسع لهم في أرزاقهم، إذا كانوا مبتلون في أجسادهم مضطهدون أن يجعل الله لهم الفرج والمخرج وأن يجعل لهم الصبر والثبات. تدعو أيضا على أعدائهم، أعداء الإسلام، أن يشتت شملهم، أن يفرق جمعهم، وأن يبطل كيدهم ونحو ذلك من الدعاء، وهذا من أجمع ما يكون من الدعاء للمسلمين. هذا الرجل كان سيء طباع وخلق، كان كل أهل المدينة يكرهون. توفى هذا الرجل ما صلى عليه إلا شخص واحد اللي هو ابن الوحيد، ما حد جاي يقبله في الظروف هذه، كل الناس تكره سوى خلاف أبوه، ما راح أحد يتعاطف معه. الولد انجبر إنه يروح يدفن أبوه لوحده، كان يسحب أبوه في الصحراء. قابل إعرابي في الطريق، الإعرابي هذا راعي الأغنام، قابل جاء الإعرابي عنده، طبعا علم من أبوه، قالوا شو هي جماعتك ما جو، ما شو أقاربك ما جو، استحلوا ايش يقول، هل يفضح أبوه؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فهم العرابي وما قصر، جاي يساعد الولد، دفنوا أبوه. بعد ما خلصوا الدفن جلس العرابي عند القبر ورفع يديه للسماء وجلس يدعي دعوات كثيرة في السر. بعدين قام ومشى العرابي، كمل طريقه في رعاية الغنم. الولد جلس بعدين راح البيت ويتذكر أبوه وزعلان وحزين ويبكي يبكي لين غلب عليه النوم ونام. شاف في المنام أبوه على هيئة غير هيئته، شاف أبوه ضاحكا مستبشرا في الفردوس الأعلى من الجنة. أنتم متخيلين يا جماعة؟ طبعا تعجب الولد من حال أبوه، طبعا يعرفه زين. سأله قال وش اللي خلاك توصل هذه المرحلة العظيمة؟ قال من دعاء الإعرابي. الولد استيقظ من نومه يبغى يبحث عن الإعرابي، راح يدور في الصحراء عن الإعرابي وش الدعاء اللي قال له اللي خلى أبوه يوصل مرحلة هذه العظيمة، مع أن لا أحد يحبه ولا جماعة أبدا، حتى ما جو صلوا عليه ولا دفنوه. يبغى يعرف هذا الدعاء، وجلس يبحث عن هذا الإعرابي لين وجده. يوم جاء عند الإعرابي قال سألتك بالله وش الدعاء اللي دعيته لأبوي أمس عند قبره، شفته في المنام فردوس الأعلى. ابتسم الإعرابي وقال دعوت لوالدك دعوة العبد الذليل إلى الله عز وجل، وقلت اللهم إني كريم، إن أتاني ضيف أكرمته، وهذا عبدك ضيف عندك، وأنت أكرم الأكرمين. هذه دعوة المسلم لأخيه المسلم عن ظهر قلب. ردوا معي، ربي سخر لي ولي أحبتي عبادك طيبون من يدعو لنا في كل وقت وحين. آمين يا رب العالمين، والسلام عليكم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ثالثا، قضاء حوائج المسلمين والعباد. إن من أعظم الصدقات الجارية قضاء حوائج المسلمين والعباد. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله من سعى في أمر فترتب عليه خير كان له نصيب من ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. رواه البخاري ورواه مسلم من رواية حذيفة رضي الله عنه. وهذا الحديث فيه الحث على فعل المعروف، وأنه صدقة من الصدقات، ومما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. والحديث يتناول كل أنواع المعروف والإحسان، القولية أو الفعلية، كذلك التعامل بالأخلاق الفاضلة والآداب الكريمة. كل معروف صدقة، كل معروف صدقة، هذه قاعدة جامعة تدل على كثرة طرق الخير وتنوعها، وأن أي معروف يقدمه الإنسان فهو صدقة يؤجر عليها ويثاب. فعلى سبيل المثال، لو قمت بقضاء حاجة لأخيك المسلم بنية الصدقة الجارية مثل تعيينه في وظيفة ما، وقام بالزواج ورزقه الله بالذرية الصالحة التي تخدم الإسلام والمسلمين بسبب راتبه المالي من هذه الوظيفة، فسيكون ذلك كله لك صدقة جارية وذريته إلى يوم القيامة وكل ما يترتب على هذه الوظيفة من خير. ولو تصدق من مالها فسيكون لك مثل هذا الأجر، وهكذا في باقي قضاء الحوائج. الله. وأختم بهذا الحديث العظيم الذي والله لو لم يرد غيره لكان أعظم باعث للمؤمن الموفق على مجاهدة نفسه على حسن الخلق والإحسان إلى الخلق. روى الطبراني وابن أبي الدنيا بسند حسن، وقد حسنه الألباني وغيره، أنه عليه الصلاة والسلام قال: أحب الناس إلى الله. هذا كلام من لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، ولا يقول الكلام جزافا أو لا يحسب له حسابا، جاء به بصيغة التفضيل. هذا أحب الخلق إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وأكمل الناس إيمانا، وأحسنهم إسلاما، وأرفعهم مقاما. من هو يا ترى أحب الناس إلى الله؟ أنفعهم للناس. وانظر التأكيد هنا، لم يقل أنفعهم للمسلمين أو للقريبين، أنفعهم للناس. سبحان الله. أنفعهم للناس بماذا؟ بكل نفع ممكن، سواء أكان نفعا بالتعليم والإرشاد وهداية الناس إلى الحق وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، هذا أيضا من أعظم النفع وأجله. ولأجله جعل الله عز وجل العلماء أفضل الأمة بعد الأنبياء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. على العابد، ليس على العاصي أو الكافر، على العابد المنقطع للعبادة. وفي الرواية الأخرى: وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. إنه الفرق بين أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم وأدنى رجل في هذه الأمة. في كل صلاة نصليها: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أو أنفعهم للناس بجاهه ومكانته وشفاعته الحسنة لهؤلاء الخلق، أو أنفعهم للناس بمشاعره ومواساته لهم ومعايشته لآلامهم وآمالهم، والسعي في تفريج كرباتهم إما بنفسه أو بالسعي لدى الآخرين ممن يستطيع الوصول إليهم. هذا أحب الخلق إلى الله، إنه أنفعهم للناس. ثم يقول مؤكدا هذا وضاربا بعض الأمثلة المهمة لنفع الناس، قال: وأحب الأعمال إلى الله. انظر أيضا بصيغة التفضيل: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تسد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، مسجد المدينة، شهرا. يا لله العجب، سعيك مع أخيك المسلم لقضاء حاجته، سواء قضيت هذه الحاجة على يدك أو لم تقضى، المهم أنك بذلت جهدك وحاولت، ولو لم يستغرق منك هذا سوى دقائق معدودات. أحب إلى الله وأزكى عنده وأعظم أجرا وأثقل في الميزان من الاعتكاف شهرا كاملا في المسجد النبوي الذي تضاعف فيه الصلاة بألف صلاة. ثم يقول في آخر الحديث: ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. الحمد لله وحده. إذا أردت أن تقضى حاجتك فتلمس المكروبين والمهمومين، إما فرج كربهم أو على الأقل نفس، فإن عبدا من عباد الله اختصه الله بتفريج الكرب عبد لا يقع، ولو وقع وجد متكأ. الله كريم ويحب من عباده الكرماء، فرجوا كرب عباد الله واجعلوا ذلك خالصا، فإن من عباد الله من صب عليه الخير صبا، لأنه يجري الخير لعباده، فإذا أجراه لعباده حفظه وأمنه وأعطاه. قال الله: عندما مات عبد عبدي فلان خذوه إلى الجنة، نحن أولى بالإنظار منه. اللهم تقبل من الجميع. أنا وأنت عندنا أمنيات وطلبات نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يحققها لنا، وربما تأخرت بعض هذه الأمنيات لحكم يعلمها الله. أنا بعطيك طريقة من الطرق التي دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نحن طبقناها فإنه بإذن الله تعالى تتيسر تلك الأمنيات ويحقق الله لنا بعض الأحلام والطموحات التي كنا نتمناها. هذا العمل يسير جدا، وهو مساعدة الآخرين. قال صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر، ماذا يستفيد؟ يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. إذن أنت عندك عسر، عندك مريض، عندك معاملة تأخرت، عندك مرض، أي كان الأمر الذي تعسر عندك، حينما تيسر على محتاج فإن الذي يتولى تيسير أمورك الصعبة ليس شخص ولا جهة، الذي تكفل بتيسير هذا الأمر العسير هو الذي بيده مقاليد السماوات والأرض. خذ الحديث، 3 ألفاظ نبوية تؤدي نفس الغرض. هذا اللفظ الأول: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. الثاني: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. طيب، والله في عون العبد، الله سيعينك متى؟ ما دام العبد في عون أخيه، أو ما كان العبد في عون أخيه. بعض الناس إذا سمع مثل هذه الكلمات التيسير والمساعدة مباشرة ينصرف ذهنه إلى النقاط أو الأمور المالية، هذا غير صحيح. حينما تجلس مع زميلك في العمل ويطرح عليك موضوع وتعطيه رأي سديد إن شاء الله، هذا يسر. ربما بعد جلسته معك وبعد سواليفه شعر براحة، انشرح صدره لاتخاذ القرار أو الأمر الذي طرحت عليه أنت، فتيسر الأمر. يمكن عنده مشكلة بينه وبين والده مثلا، أنت لما ناقشته وعطيته الحل وعطيته بعض الآراء فرجت عن كربة وأصلحت بينه وبين والده مثلا. تعال إلى والدك، إلى والدتك، حينما تيسر عليه أمر عسير، يمكن والدك ما عنده أحد يعطيها علاج. أحيانا نفكر في تيسير العسر عن الغير ولا لا؟ ويمكن أقرب الناس لك يحتاج أن تيسر له أمره، يمكن أخوك الشقيق في كرب لا يعلمه إلا الله، تفكر ساعد المحتاجين وتسعى في قضاء حوائجهم. أخوك الشقيق، أختك بحاجة، عندها هموم بينها وبين زوجها، اسمع منها يا أخي، اجلس معها يا أخي. لا، إذا في تيسير لازم فلوس مو بلازم يا أخي. التشجيع تيسير، التحفيز تيسير. أنت والله مدير في العمل ولك مسؤولية معينة، عندك واحد عليه ملاحظات، عليه تعب نفسي، عطه يوم يومين يتعالج، يرتاح، يروح يزور والديه، إيش المشكلة؟ هل سينتهي العمل وتسقط السماء على الأرض؟ خاصة إذا كان الشخص صادق طبعاً ويحتاج مثل هذه المساعدات. طبعاً ليس الكلام على الإطلاق. المقصود يا الأحبة، حاجاتكم إذا أردتم أن تقضى فيسروا على الناس. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. رابعاً الصدقة على العصاة. قال: وآمركم بالصدقة. فإن مثل ذلك كمثل قوم أسروا رجلا وشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضرب عنقه، فقال: هل لي أن أفتدي نفسي؟ طب ممكن تفك القيد ده هو وما فيش داعي تضربوا عنقي وأعطيكم ما تريدون. فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فدى نفسه منه. ده معناه أن المرأة تحت ظل صدقته يوم القيامة. وأنا برضو عايز ألفت النظر إلى باب من أبواب الصدقة أكثر الناس لا يلجه، وهو الصدقة على العصاة. أنا عارف أنكم عارفين آيات الصدقة وأحاديث الصدقة والكلام ده، لكن أنا عايز أنبه على شيء مهم. قل من الناس من يفقهه، ألا وهو الصدقة على العصاة. الناس يقول لك: لا، ادي الإنسان الملتزم، الفقير الملتزم، أما العاصي لا تعطيه. طب ما أنا عايز أقول لك، الرسول عليه الصلاة والسلام قال له سعد بن أبي وقاص يوما وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عطية، فقال: يا رسول الله، أعطيت فلانا وتركت فلانا وهو مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أو مسلم؟ فمكرر عليه الكلام تاني، قال له: أعطيت فلانا وتركت فلانا وهو مؤمن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو مسلم؟ فكرر عليه الكلام. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا، قال: إني لأعطي الرجل العطاء وأدع غيره ممن هو أحب إلي منه أكلهم إلى إيمانهم. يعني في ناس ملتزمين، في أناس ملتزمون، إن لم يعطى لا يسخط، يرجع في الآخر إلى إيمانه. وفي واحد عاصي قد يكون عصيانه بسبب قلة المال، واحنا عارفين ان الزكاة فيها سهم المؤلفة قلوبهم اللي هم اسلموا لاجل المال، فدي عقبة انا احتاج ان هذا العاصي اتجاوز به هذه العقبة واوظف مالي توظيفا صحيحا، مش ادي للعاصي واسكت واسيبه، لا لا، لابد ان يكون هناك توضيح للكلام. لكن اذكر حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم فيه هذا المعنى الذي أريد توضيحه، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال عليه الصلاة والسلام: قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة. رجل عزم على أن يتصدق صدقة سر، خرج ليلا وهو بالليل كده ماشي في الظلمة مش عارف يميز شكل البني آدم اللي أمامه، حط الصدقة في إيده، أتى بها امرأة فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على زانية. فلما بلغه الكلام يعني وجد في نفسه يعني الصدقة بتاعتي ما تقعش إلا في إيد الزانية دي، فأحب أن يجدد الصدقة لعلها تقع في يد المستحق، لأن الزانية مش مستحق، عاصية. ففي اليوم التالي طلع برضو بالليل قبل واحد، قام حاطط الصدقة في إيده ما يعرفش هو مين، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على سارق. لكن أنا قابلت أرسله مين اللي عمال يجوى هو ده سارقني أول امبارح، وسارق فلان وسارق فلان، وكمان الصدقة تقع في يده، برضو زعلان. فأراد أن يجدد الصدقة لعلها تقع في يدي من يستحق. في اليوم الثالث برضو طلع في الظلمة، ما هي صدقة سر مش عايز حد يعرف حال، فلقيه رجل أم حطت الصدقة في يده، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على غني، يعني مش عايز فلوس. فقال الحمد لله على غني، زي ما احنا بنقول في العوام في اللغة العامية عليه العوض، راح الفلوس. يعني في كل مرة لم تقع الصدقة في يد من يريد هو. فلما أراد أن يتصدق مرة رابعة علها تقع في يد المستحق، جاءه ملك في صورة رجل فقال له أما صدقتك فقبلت وأما الزانية فلعلها تتوب وأما السارق فلعله يستعف وأما الغني فلعله يخرج الذي عنده. قال له طالما الصدقة خرجت منك لوجه الله لا يضرك أين ذهبت، ارميها في البحر، المهم أنك أخرجتها لله، كونها بقى لم تقع في موقعها الذي تريد أن هذا لا يضيع عليك الأجر. لكن هناك ثمرات متعديات، هذه الزانية لعلها تتوب. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. خامسا، صور متنوعة من الصدقات غير المالية والصدقات الغائبة. القاعدة الأساسية أن كل الأعمال والعلوم المتعدية النفع للغير فهي صدقة، فكن نافعا للإسلام والمسلمين وللعباد أينما كنت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، فكل معروف تبذله للناس فهو صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. وثبت في صحيح الجامع أن فيك يا ابن آدم 360 عظما أو مفصلا، على كل مفصل في كل يوم صدقة، تحتاج إلى 360 صدقة على كل مفصل صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، عون الرجل أخاه صدقة، الشربة من الماء تسقيها صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، أمر بالمعروف ونهي عن منكر صدقة، إرشاد الرجل في أرض الضلال صدقة، بصرك الرجل الرديء البصر لك صدقة، إماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق صدقة، إفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة، في كل كبد رطبة صدقة، تسبيحة صدقة، تهليلة تكبيرة صدقة. من علم آية من كتاب الله عز وجل كان له ثوابها ما تليه، ومن علم علما فله أجر من عمل به، لا ينقص من أجر العامل شيء. الشفاعة في غير حدود الله صدقة، اشفعوا تؤجروا، والبخيل من بخل بجاهه، ذبك عن عرض أخيك قربة من أعظم القرب، يذب بها الله عز وجل النار عن وجهك. عدل بين اثنين صدقة، تعين الرجل ليحمل على دابته صدقة، ترفع متاعه على دابته صدقة، كل خطوة إلى الصلاة صدقة، كل ما تصنع لأهلك من معروف صدقة، كل قرض صدقة، كف الشر عن الناس صدقة، كل معروف تقدمه لغني أو فقير صدقة، إسماع الأصم صدقة، البيان عن الأعجم صدقة، من نفس عم دينه أو عفى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة، من نصر أخاه بظهر الغيب نصره الله في الدار الآخرة، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. إنقاذ الناس من الضلالة وإخراجهم من الظلمات إلى النور أفضل قربة، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وكلما كان نفع العمل متعديا إلى الغير كان أعظم أجرا، ولك أن تتصور هذه الأمة اليوم، كل مسبح ومهلل وذاكر ومستغفر ومجاهد ومتصدق وحاج وصائم كل أعمالهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مثلها، لأنه السبب في هذه الهداية، ولأنه هو الذي حمل الخير إلى الأمة. فمن يستطيع أن يأتي بأعمال تضاهي عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يأتي بعمله هو وعمل أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها في ميزانه؟ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فنسأل الله من فضل. حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. رواه مسلم. وفي رواية له: فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وفي رواية له: لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. وروياه جميعا من رواية أنس رضي الله عنه. قوله يرزقه أي ينقصه. هذا الحديث أيضا حديث عظيم في بيان كثرة طرق الخير وتنوعها، وأن مثل هذا العمل العظيم وهو غرس الغرس أو زرع الزرع فينتفع منه الطير وتنتفع منه الدواب وأيضا ينتفع بظله وينتفع بأنواع المنافع المتعددة منه، فكل هذا الانتفاع كل ما حصل انتفاع بهذا الزرع أجر عليه، سواء أكل منه إنسان أو أكل منه طير أو أكل منه دابة أو أي شيء كما جاء في لفظ ساقه المصنف إلى يوم القيامة، بمعنى أنه كل من انتفع منتفع أو استفاد مستفيد من هذا الزرع أجر من غرسه أو من زرعه. من نعم الله علينا أن سخر لنا الأرض وأخرج لنا منها الزروع والثمار بشتى أنواعها وطعومها وألوانها، ويتميز المزارع المسلم باحتساب توفير الأقوات للآكلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. ومن صفاته الأمانة، فلا يضع في التربة الكيماويات السامة التي تسبب الأمراض، ولا يستخدم المبيدات الحشرية الفاسدة التي تضر بصحة الإنسان، ولا يصرف مياه الري التي اختلطت بالكيماويات والمبيدات في مجاري الأنهار التي يستعملها الناس فيضر بالبيئة، ولا يستخدم الهرمونات التي تضخم حجم الثمار وليس لها فائدة غذائية بل تسبب ضررا بصحة الإنسان. وهو متقن لعمله فيحرص على اتباع الأساليب العلمية في الزراعة، ولا يكتفي بالخبرات المتوارثة عن آبائه، ويستعين بالمهندسين الزراعيين ويسترشد بتوجيهاتهم. ومن أخلاقه الصدق، فيصدق في بيان صفات المحصول بذوره بلدية أم مستوردة، استعملت الكيماويات في تغذيته أم لا، إلى غير ذلك من الصفات. ويصدق في بيان عيوب محصوله إن وجدت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، ومن صفاته النشاط والاجتهاد، فيزرع المحصول في بداية موسمه حتى يحصده مبكرا، فيغذي السوق ويفيد المستهلك ويربح كثيرا. ومع الزراعة يربي المواشي ليوسع على نفسه وعلى عياله وعلى المسلمين، وهو تقي يؤدي زكاة زرعه كما أمر الله. قال تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. ولا يحتكر الأقوات ليرفع ثمنها على الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ، ولا يبيع محصوله لمن يستعمله في الصناعات المحرمة، فلا يبيع العنب مثلا لمصانع الخمور، فإن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الموفق من وفقه الله، والمحروم من حرمه الله. فانظر مثلا، تعدل بين الاثنين صدقة، المعنى أنك ترى اثنين متخاصمين فتعدل بينهما فتكون هذه صدقة من الصدقات. وقد قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ثم قال: وتعين الرجل في دابته، ثم ذكر نوعين من صور الإعانة. قال: فتحمله عليها. شوف، رجال كبير سن عنده دابة، حمار أو جمل، لكنه لا يستطيع أن يركب عليها، فإعانتك على ركوبه إياها هذه صدقة. أو تحمل له متاعه عليها، الرجل كبير في السن، يا الله يستطيع أن يركب الدابة لكن متاعه ثقيل، فتعينه على ذلك، هذه صدقة. لأن كانت الدواب اليوم قلت جدا ولا تكاد توجد إلا في مناطق محدودة، وحلت مكانها السيارات، فما تزال هذه الصدقة قائمة، فإن بعض كبار السن أحيانا يجد مشقة في ركوب سيارته، فإعانته تدخل في هذا المعنى. أوضح منها أن ترى كبيرا في السن معه شيء من متاعه أو أغراض السوق التي اشتراها، لكن تثقل عليه الجيئة والأيبة أو الأوبة، أو يثقل عليها حملها جميعا، فتحملها فتضعها في صندوق سيارته أو في شنطته. هذه صورة من صور الصدقات التي تدخل في هذا المعنى. الرابع قال: والكلمة الثالث، والكلمة الطيبة صدقة. الله أكبر، كلمة أن تقول مثلا كيف حالك أو جزاك الله خيرا، هذه كلمة طيبة، شكر الله لك كلمة طيبة، أمر بمعروف نهي عن منكر كما فصله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر، هذه كلها من أنواع الصدقات. التسبيحة، التحميدة، التهليلة، التكبيرة، كلها داخلة في مسمى هذه الكلمة الطيبة. من يعجز عن الكلمة الطيبة؟ لا يعجز عنها إلا محروم. وهذه الكلمة يدخل تحتها أيضا إلقاء السلام، يدخل تحتها إلقاء السلام، يدخل تحتها الاستغفار، كما يدل على ذلك مجموع ما في هذا الحديث من روايات. قال: وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. الله أكبر، وهذا أحد الأدلة على تفضيل بعد المنازل عن بيوت الله عز وجل. لما؟ لأنه بكل خطوة يخطوها، لاحظ هنا قال صدقة، وفي الحديث الآخر قال: بكل خطوة حسنة وتحط عنه خطيئة. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سادسا، صدقة كف الشر وترك الأذى، وصدقة إعانة الصانع والصناعة للأخرق. حديث أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. متفق عليه. قال النووي رحمه الله الصانع بالصاد المهملة هذا هو المشهور، وروي ضائعا بالمعجمة أي ذا ضياع من فقر أو عيال ونحو ذلك، والأخرق الذي لا يتقن ما يحاول فعله. هذا الحديث شاهد لهذه الترجمة من كثرة طرق الخيرات وتعددها، والصحابة رضي الله عنهم علموا ذلك وعلموا أن طرق الخير وأبواب البر كثيرة، لكن أسئلتهم تركزت كما يأتي في أحاديث كثيرة عن الأفضل، وإلا هم على يقين بأن أبواب الخير ومجالات الخير وطرق الخير كثيرة جدا، لكن سؤالاتهم للنبي عليه الصلاة والسلام عن الأفضل. ولهذا نجد أحاديث كثيرة جدا فيها الصحابة يسألون أي العمل أفضل، أي الإسلام خير، ونحو ذلك في أحاديث كثيرة فيها سؤال الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم عن الأفضل أو أي العمل خير أو نحو ذلك. فهذا أبو ذر رضي الله عنه يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل. وأيضا هذا فيه فائدة أخرى نستفيدها حول منهج الصحابة وطريقتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ألا وهي حرصهم على الخير ورغبتهم فيه، وهم رضي الله عنهم يسألون ليعملون، يسألون للعمل، ليست أسئلتهم فقط لمجرد العلم والاطلاع والمعرفة. قلت فإن لم أفعل، إن لم أفعل يعني إن لم أقم بمثل هذه الأعمال الجليلة في النفقة والصدق والبذل. قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق، تعين صانعا أو تصنع لأخرق. وفسر النووي رحمه الله ذكر أن الصانع جاءت بالمهملة هذا هو المشهور، ومعنى تعين صانعا أي تعين صاحب صنعة في صنعته إذا احتاج إلى ذلك، وفي رواية ضائعا أي صاحب ضيعة عنده عيال أو فقراء أو فتعينه على ذلك، أو تصنع لأخرق، والأخرق هو الذي لا يتقن يعني يحاول أن يعمل ولا يتقن فتساعده على ذلك. قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل، إن ضعفت عن بعض العمل، وهذا فيه أن الإنسان قد يعلم بأبواب الخير فيضعف إما بدنيا أو أيضا همته تضعف عن القيام بذلك. فقال له عليه الصلاة والسلام تكف شرك عن الناس، تكف شرك عن الناس، كف الشر هو أي كف الأذى عن الناس بحيث لا ينال أحدا منهم بشيء من الأذى، قال تكف شرك عن الناس، وعد ذلك صدقة عليه الصلاة والسلام، قال فإنها صدقة منك على نفسك. فمن كف شره عن الناس لم يؤذي أحدا منهم فهذه صدقة منه على نفسه، لأنه والعياذ بالله إن آذى الناس ظلم نفسه وآذى نفسه وعرض نفسه للعقوبة والسخط، سخط الله سبحانه وتعالى، فإذا منع نفسه من أذى الناس وكف الأذى كان ذلك صدقة منه على نفسه. إن حسن الخلق يتكون من ثلاث مراتب، أولها كف الأذى، لسانك يدك لا تذكر بها ولا تؤذي بها مؤمنا، ولذا يقول عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لاحظ بعض الناس سيارته فيها عجرة ومشعاف، وين رايح أنت؟ رايح حرب؟ إلى أين أنت تريد الشيطان أن ينزغ بينك وبين إخوانك ثم تبدأ تؤذي الناس بيدك؟ وبعض الناس من يوم يركب سيء خلق، حسبي الله، سود الله، لعن الله، يشتم الناس، اللي يلف عليه واللي يوقف عليه الله يقطعه، الله ياخذ، الله يجعلها بوجهك. إذا كف الأذى أول خصلة من خصال حسن الخلق الذي يبلغ الجنة، أن تكف أذاك، يدك، لسانك، بل حتى قلبك لا تفكر في المسلمين سوء ظن. ليه ما رد عليك في الجوال؟ طيب يمكننا في دورة المياه، يمكن ما هو عند الجوال، إبليس ايش يقول؟ لا شايف الرقمك بس ما يبغى يرد عليك. حسبنا الله ونعم الوكيل. الثاني من أركان حسن الخلق بذل الندى. المؤمن صاحب الخلق الحسن يؤلمه جراح أمته ويؤلمه المحاويج من أمته، ويدمع عينه دمعة اليتيم، ويرحم الضعيف، ويفرج كربة المكروب وما قدر يفرجها نفسها. وهذا المؤمن يشفع لهذا، يرحم هذا، يقرض هذا، يكرم هذا، يبذل الندى. ليس من الإيمان أن تعيش أنانيا، ليس من الإيمان أن تعيش أنانيا. آخر ركن من أركان حسن الخلق طلاقة الوجه. وإذا شفت واحد مكشر حتى لو أقسم لك بالله وقالوا لك هذا طيبنا، قل له من محمد بن عبد الله أنه ليس من أطيبنا. أتدري لماذا؟ تدري لماذا؟ لأن طلاقة الوجه من علامات حسن الخلق، وطلاقة الوجه صدقة. فإذا كشر الوجه دليل على أن القلب ما هو بنظيف، وإذا انطلق الوجه دليل على أن القلب طاهر. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا، واغفر لموتانا وموتى المسلمين، وآت نفوسنا تقواها، يا رب زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد. هناك عبادة، عبادة لا يفطن لها كثير من الصالحين، وهي عبادة كف الأذى. الناس قلوبها مليئة بما يكفيها، ترى كل إنسان عنده هموم وأحزان. من العبادات التي تعبدنا الله جل وعلا بها عبادة كف الأذى، إن الناس يسلمون من شرك. بعض الناس يظن أن العبادة مقصورة على الأعمال الصالحة والقرب من صلاة وصيام وصدقة وزكاة إلى غير ذلك. لا، هناك جانب من جوانب العبادة يغفل عنه كثير من الصالحين، هو عبادة كف الأذى. لذلك الناس اليوم في التعامل على ثلاثة أحوال. الحالة الأولى يؤدي حق الله وحق خلقه، هذا حتى يقول ابن رجب قال: ومن جمع ومن أدى حق الله وحقوق خلقه هذا من الصديقين، يعني له رتبة عالية جدا. الحالة الثانية: من أدى حق الله وفرط في حق خلقه، من أصحاب الصف الأول ومن أسرع الناس أداء لحق الله جل وعلا، لكنه من أفرط الناس أداء لحقوق الخلق، تجده مؤذي ومعتدي، وهذا ليس على خير، بل قد يضيع أجوره العظيمة التي جمعها بسبب عباداته هذه العظيمة والقرب، تضيع بسبب تضييعه لحق الخلق. الحالة الثالثة: من تشبه بالمنافقين والكافرين والعياذ بالله، وهو الذي ضيع حق الله وضيع حق خلقه. لا، الله سبحانه وتعالى كما تتصور أنه تعبدك بالصلاة والصيام والصدقة، تعبدك بالإحسان إلى الخلق وكف أذاك عنهم. وهذا أمر دل عليه الكتاب والسنة. في البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري قال: قلنا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعند الترمذي عن ابن عمر يقول صلى الله عليه وسلم: والله يكره أذى المؤمن، والله يكره أن تؤذي مؤمنا بغير حق. وجاء في صحيح مسلم عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل، يعني ضعفت أني أؤدي بعض الأعمال والقرب، قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك، يعني بحد ذاتك أن الناس ما يلحقهم منك شر، ترى كفرك فعلت أمر عظيم ومأجور عند الله سبحانه وتعالى. وقد جاء عند أحمد في مسنده عن أبي هريرة قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له امرأة يذكر من كثرة قيامها وصلاتها وصدقتها ولكنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار. عن عبد الله بن عامر بن عاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المسلم يطلق على معاني كثيرة، منها المستسلم، المستسلم لغيره يقال له مسلم، ومنه على أحد التفسيرين قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي قولوا استسلمنا ولن نقاتلكم. والقول الثاني في الآية أن المراد بالإسلام الإسلام لله عز وجل وهو الصحيح. والمعنى الثاني يطلق الإسلام على الأصول الخمسة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ويطلق الإسلام على السلامة، يعني أن يسلم الناس من شره، من شر الإنسان، فيقال أسلم بمعنى دخل في السلم أي المسالمة للناس بحيث لا يؤذي الناس. ومنه هذا الحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، سلم المسلمون من لسانه فلا يسبهم ولا يلعنهم ولا يغتابهم ولا يمم بينهم ولا يسعى بينهم بأي نوع من أنواع الشر والفساد، فهو قد كف لسانه. وكف اللسان من أشد ما يكون على الإنسان، وهو من الأمور التي تصعب على المرء وربما يستسهل إطلاق لسانه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أفلا أخبرك بملاك ذلك كله، قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسان نفسه، الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بلسانه وقال كف عليك هذا، قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني هل نؤاخذ بالكلام؟ فقال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فاللسان من أشد الجوارح خطرا على الإنسان، اللسان والفرج. ولهذا إذا أصبح الإنسان فإن الجوارح اليدين والرجلين والعينين كل الجوارح تكفر اللسان، وكذلك أيضا الفرج، لأن الفرج فيه شهوة النكاح واللسان فيه شهوة الكلام، وقل من يسلم من هاتين الشهوتين. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه كف عنه، لا يذكرهم إلا بخير، لا يسب ولا يغتاب ولا ينم ولا يحرش بين الناس، هو رجل مسالم. إذا سمع السوء حفظ لسانه، وليس كما يفعل بعض الناس والعياذ بالله، إذا سمع السوء في أخيه المسلم طار به فرحا وطار به في البلاد نشرا وإذاعة والعياذ بالله، فإن هذا ليس بمسلم. الثاني من سلم المسلمون من يده فلا يعتدي عليهم بالضرب أو الجرح أو أخذ المال أو ما أشبه ذلك، قد كف يده، لا يأخذ إلا ما يستحقه شرعا ولا يعتدي على أحد. فإذا اجتمع الإنسان السلامة من اليد، أن يسلم الناس من يده ومن لسانه، فهذا هو المسلم. وعلم من هذا الحديث أن من لم يسلم الناس من لسانه أو يده ف